حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا في بدئه أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب الشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. ما زلنا في تفسير سورة البقرة في قول الله تعالى، وهي الآية التي توقفنا عند الشيخ فالح في اللقاء الماضي، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال الله تعالى بعد هذه الآية: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كنا قد تحدثنا عن هذه الآية في الدرس السابق، وذكرنا ما ذكره المفسرون في هذه الآية، أن القتال يكون في سبيل الله للذين يقاتلون المسلمين بدون اعتداء. وذكرنا حديث عدم قتل، حديث بريدة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوابع. فهي ذكرت شيء من آداب القتال، وذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية ناسخة للحكم السابق الذي كان في أول الإسلام بالنهي عن القتال. والصحيح أنه لا نسخ، وإنما تعمل الآيات في ضوء ظروفها وفي ضوء الظروف التي تكون، مثل ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في حالة الضعف لا يبادر الناس بالقتال، لأن الضعيف ليس عنده القدرة على أن يواجه القوي، والضعف هنا نسبي، يعني إنما تكون الحالة مشابهة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في وقته. ثم تأتي الحالة: قاتلوا الذين يقاتلونكم، فالذين يقاتلون يقاتلون، وأيضا يكون بدون اعتداء، لأن الله قال: إن الله لا يحب المعتدين. قال بعد ذلك: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم وأدركتموهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني الكلام في القتال في مكة وعند المسجد الحرام. لذلك هنا في هذه الآيات ينبه الله سبحانه وتعالى على أن ما هم عليه، يعني المشركين من الكفر بالله والشرك بالله والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. ولكن قال سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوا والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل، الفتنة هنا هي الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، الصد عن دين الله سبحانه وتعالى، فهي أشد من القتل. لكن قال أيضا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، جاء في الصحيحين أن هذا البلد لهذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه. حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. هذا كان متى؟ عام الفتح. لكن القتال في المسجد الحرام لم يرخص إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. هذا في حال إيش؟ ابتداء القتال. في حال ابتداء القتال، ولذلك قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. حينئذ يقاتلون إذا قاتل، وقتلهم يدخل هنا من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل، لأن المعتدي يكف اعتداءه، يجب أن يكف اعتداءه. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني فإن تركوا القتال في الحرم فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. يعني ظاهر الآية أنهم أنابوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا إليه ورجعوا عن هذا الفعل، حينئذ إن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا في الحرم، فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه. قال بعدها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن القتال في الإسلام له غاية، هذه الغاية هي نشر الإسلام ونشر هذا الدين، وأيضا هي القيام بأحكام هذا الدين، ولذلك قال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين لله، فلا يكون حينئذ شرك ولا صد عن دين الله سبحانه وتعالى، ويكون الدين كله لله ظاهر عالي على سائر الأديان. فإذا بينت هذه الآية أيضا شيء من أحكام القتال، وهي النية في أحكام في القتال. النية يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك هنا قال ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني إن انتهوا عما هم فيه من الشرك والكفر وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. ففي هذه جملة هذه الآيات بينت شيء من أحكام القتال، من أحكام القتال ألا يقاتل المسلم في الظرف الذي يكون كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقاتلون. أيضا بينت أحكام القتال في المسجد الحرام بأنه لا يجوز، ولا يجوز الاعتداء في المسجد الحرام، ويجب أن يكون المسجد الحرام آمن مطمئن، ومن يسعى إليه آمنا مطمئنا، بل ويتعاون على أمنه وطمأنينته، ولا يقاتل فيه أحد إلا من ابتدأ. ولذلك من ابتدأ بقتال أو اعتداء فإنه يقاتل. كذلك بينت الغاية هذه الآية من القتال، وهي أن يكون لله، لا أن يكون حمية ولا أن يكون لغاية أخرى رياء وسمعة وبيان شجاعة ونحو ذلك، إنما يكون لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا زال السياق في شيء من يعني أحكام القتال والاعتداء، ولذلك قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هنا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت الحرام وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قضاهم على الدخول من قابل الذي سمي فيما بعد صلح الحديبية، فدخلها في السنة الآتية هو من كان معه من المسلمين، فنزلت هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى، ما هو القصاص هنا؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا تفسير القصاص المذكور هنا، المذكور هنا في هذه الآية. فلو اعتدى أحد، يعني معنى لو اعتدى أحد في الشهر الحرام يعتدى عليه، لا يقال الشهر الحرام أنه لا يعتدى كما يعني حرمة للشهر، لا يرد الاعتداء، بل يرد الاعتداء فيرد بالمثل. قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ففي هذا عدل، فلا يقاتل المشركون في الشهر الحرام إلا إذا قاتلوا، وهذا لا شك أنه قمة العدل مع الناس وحتى مع المشركين تمشيا مع أحكام الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله مع المتقين، فهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى، فأخبر الله جل وعلا بأنه مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ثم قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. انتقل السياق إلى موضوع آخر، وهو أن أمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، خاصة صرف الأموال في قتال الأعداء. قال وأنفقوا في سبيل الله، وبذلها فيما يقوى به المسلمون ويتقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده، ثم عطف بالأمر بالإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا بلا شك أعلى مقامات الطاعة. فهنا أمر بالإنفاق في سبيل الله، لكن هذا الإنفاق لا يؤدي إلى التهلكة، لا يؤدي بالإنسان إلى التهلكة، فتصرف الأموال في مواضعها وفي سبيل الله عز وجل بدون أن يؤدي هذا الصرف إلى الهلاك والدمار لهذا الإنسان أو للمسلمين بعامة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا هذا أمر عام، والإحسان كما عرفنا سابقا أنه أعلى مقامات التعامل، سواء كان مع الله سبحانه وتعالى أو مع الخلق. مع الله جل وعلا جاء في حديث جبريل المشهور، ثم لما سأل عن الإسلام وعن الإيمان سأل عن الإحسان، وهي أعلى المقامات، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأعلى مقامات العبودية لله عز وجل هو الإحسان، بأن يصل الإنسان في عبوديته لله جل وعلا بأن يتصور أنه يرى الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فالمرحلة الثانية فاعلم أنه يراك، تتصور في عبادتك بأن الله يراك. إذا وصل المسلم في حال أدائه للعبادة إلى هذا المستوى، فمعنى ذلك أنه وصل إلى أعلى مقامات العبودية مع الله سبحانه وتعالى. أما الإحسان مع الخلق فهو أيضا أعلى مقامات التعامل بين الناس، ولذلك تكرر ذكره في القرآن الكريم في مواضع، في التعامل مع الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأمر بالتعامل مع الوالدين بالإحسان، والإحسان معهما بالقول والفعل والنفع المادي والمعنوي. نجد في التعامل مع عامة الخلق يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا في الكلام، كذلك في الأخلاق بعامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. أعلى مقامات التعامل بين الخلق هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك جاء الأمر بالدعوة بالإحسان، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الدعوة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن هنا في الإنفاق يجب أن يكون الإنفاق في ميزانه الطبيعي، وحينئذ يجب أن يحسن الإنسان من ماله، فالنتيجة إن الله يحب المحسنين، ومن أحبه الله وضع محبته في ملائكته فقال لهم إني أحب فلانا فأحبه، ثم وضع حبه في قلوب العباد، هذا هو المحسن. نعم. وفي هذه الآية شيخ أيضا دعوة يعني الإنفاق في سبيل الله والتحذير من الهلاك بالإمساك عن هذا الجانب. نعم، هذا أشرنا إليه بأن الإنسان ينفق بدون إسراف وبدون تقتير، لأن الهلاك بالجانبين، بعدم الإنفاق مطلقا أهلك نفسه لأنه لم ينفق في سبيل الله عز وجل، فصار هذا المال حسرة ووبال عليه، وإذا أسرف صار وبالا وحسرة عليه أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. قول أن ينتقل السياق الشيخ إلى آيات الحج، هل من دروس وفوائد نستفيدها من هذا المقطع الذي قريش؟ من هذه الآيات يمكن أن نلخص بعض الآثار العظيمة والفوائد، وهي حرمة الشهر الحرام، فالشهر الحرام له حرمته، وكان في الجاهلية معظم إلى درجة كبيرة، وبقي هو في الإسلام لكن على خلاف ما كان يعتقده أهل الجاهلية من جملة أحكام، ومنها أن المعتدي يعتدى اعتداؤه ولو كان في الشهر الحرام. منها أيضا أن من العدل القصاص إذا كان بالمثل، لكن الأعلى منه العفو والإحسان خصوصا إذا كان فرديا. من الفوائد أن الإنسان ينفق في سبيل الله، وأن يكون هذا الإنفاق كما أشرنا قبل قليل بالدرجة المتوازنة، وأن عدم الإنفاق هو سبب للهلاك أيضا كما أن الإسراف سبب للهلاك. من الفوائد أن على الإنسان أن يحسن بمختلف مجالات الإحسان، سواء الإحسان المالي أو الإحسان القولي أو الإحسان العملي، والإحسان هنا شامل لهذه الأشياء كلها، وحينئذ الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لأننا يا شيخ فيما تبقى وقت في هذه الحلقة نقف مع هذه الآية ونأخذ المعاني والأحكام الواردة فيها. هذه الآية وما بعدها في الحج في أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بهما من آداب ونحوها. الحج والقصد عموما، والحج الشرعي والحج قصد بيت الله الحرام للطواف والسعي والأعمال المتعلقة بذلك في الزمن المخصوص المحدد الذي تؤدى فيه هذه الأعمال، ولذلك العلماء يقولون الحج هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لعمل مخصوص، هكذا يعبر الفقهاء عن الحج. والمقصود بهذه الأعمال الطواف والسعي والحلق والتقصير ورمي الجمار والمبيت بمنى ومزدلفة والوقوف بعرفة في زمانها المخصوص، في زمانها المخصوص. وزمانها المخصوص هو أشهر الحج ابتداء من 1 شوال إلى 10 ذي الحجة، فأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. أما العمرة فهي أيضا قصد بيت الله الحرام للطواف والسعي والحلق أو التقصير، ولا زمن لها، ولا زمن محدد لها، فكل أيام السنة يعني يجوز فيها العمرة، ليست كالحج. الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، لا يجوز تركه إلا لمن لم يستطع، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع إلى الحج فيلزمه الحج. ولذلك قال بعض العلم أن الحج واجب على الفور، بمعنى يجب من حين يستطيع الإنسان، لأنه لو لا قدر الله مات وهو مستطيع ولم يحج كان آثما وبقي في ذمته يحاسب عليه. فالحج إذا ركن من أركان الإسلام لا بد من الإتيان به، وجاء أيضا تأكيده في حديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على 5، وذكر منها والحج إلى بيت الله لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. كما أشرت في البداية بأن هذه الآيات وما بعدها كلها في أحكام وآداب الحج. قال وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الصيام ثم ذكر شيء من أحكام الجهاد، ذكر شيء من أحكام المناسك، ومنها إتمام الحج والعمرة. ما معنى إتمام الحج والعمرة؟ يعني لمن تلبس بالنسك. فمن أحرم من الميقات ودخل في العمرة أو دخل في الحج لزمه الإتمام، لزمه أن يتم. ولذلك كثير من الناس يرى زحام فيرجع ولا زال محرما، عليه أن يعود إلا لمن اشترط، إلا لمن اشترط وقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبس بمرض أو نحوه فحينئذ يحل. لكن لا بد من الإتمام لمن نوى الحج أو العمرة. أيضا شيخ مسألة الحج أو أخذ العمرة للأطفال أحيانا قد مثلا بعض الآباء يدخل أبنائه في النسك ثم يتركونه. هذا يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. نعم إن استعصى الإبن على الأب وهو طفل صغير فذكر بعض أهل العلم أنه ليس مكلف ويترك، لكن إذا كان بخيار الأب فيلزمه الإتمام ولا يتساهل في هذا الأمر. الله هنا سبحانه وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، ثم قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هنا انتقل لإحكام الإحصار، فلو حصر الإنسان ولم يدخل الحرم ماذا يعمل؟ كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لا بد من أن يذبح هدي في حال الإحصار حتى يحل من إحرامه. ثم قال يعني إذن من أحكام الإحصار، فإذا أحصر الإنسان أحصر بمرض أحصر بعدو لا قدر الله أحصر بشيء من هذا، فحينئذ يلزمه أن يذبح الهدي. وأيضا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة، كما حدث في الحديبية حيث حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، فكان هذا رخصة أن يذبحوا معهم من الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم ومن ثم يتحللوا من الإحرام، وبالذبح يتحللون من الإحرام. فقال ثم يحلقوا رؤوسهم، ثم يحلقوا الرؤوس، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني ما استطاع يحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو رسوك. هذه تسمى فدية الأذى، تسمى فدية الأذى. وفدية الأذى عممت في الحكم إلى أن يعني أن تكون فدية المحظورات، فمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية، فعليه الفدية. هذه الفدية هنا جاءت مجملة من صيام أو صدقة أو نسك، حدد في السنة بأنها صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو ذبح شاة. والفدية هنا مخيرة، الفدية هنا التخير. على التخير، يعني إما أن يصوم 3 أيام وإما أن يتصدق بأن يطعم 6 مساكين يتصدق عليهم، أو يذبح شاة في الحرم ويوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا. فمن اضطر إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام من حلق رأسه أو تقليم أظافره أو لبس اللباس المعتاد بالنسبة للرجل أو تغطية الرأس احتاج إليه أن يغطي رأسه بملاصق أو إلى أدوية معطرة استخدمت لذات العطر التي فيها ونحو ذلك، فهذه فيها فدية الأذى التي هي هذه التي ذكر الله سبحانه وتعالى من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم انتقل لحكم آخر، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، انتقل السياق الآن من قضية الإحصار وقضية محظورات الإحرام إلى قضية نية النسك الأصلية وهي نية التمتع. نية التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني نوى في الميقات بأن يحرم متمتعا. ومن المعلوم أن الحج إذا أراد الحج مخير بين 3 أنساء، إما أن يحرم بالحج وحده وهذا يسمى الإفراد، وإما أن يحرم بالعمرة منفصلة عن الحج، فإذا انتهى من العمرة وحل يحرم بالحج بعدها إذا قدم الحج وفي زمن واحد فهذا يسمى التمتع، أو يحرم بالعمرة مع الحج فيدخل الحج على العمرة فهذا يسمى القران. وهنا يبين الله سبحانه وتعالى شيء من أحكام التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيجب عليه الهدي بأن يذبح هديا في مكة، بأن يذبح هديا في مكة. فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فيصوم 10 أيام، 3 أيام الحج يعني قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة ما دامت متمتع فيصوم. فإن اضطر إلى الصيام فلم يستطع أن يصوم فيصوم أيام التشريق ولا يصوم يوم العرفة ويوم العيد، وإنما يصوم أيام التشريق. بعض أهل العلم قال لا بأس بصيام يوم عرفة إذا لم يؤثر على أعمال النسك، وإذا لم يستطع فيصوم 10 إذا رجع إلى أهله، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن المتمتع يجب عليه الهدي إلا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام اختلف فيه أهل العلم على أقوال، هذه الأقوال منهم من قال حاضر المسجد الحرام يعني سكان مكة، منهم من قال سكان الحرم، منهم من قال ما دون الميقات، منهم من قال ما دون الميقات. والظاهر والله أعلم ما يشمله اسم المسجد الحرام، المسجد الحرام وهو الحرم، وهو الحرم. فهؤلاء لا يجب عليهم الهدي، لا يجب عليهم الهدي. قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني هذه الأفعال يجب أن تؤدى فهي من تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن خالفها فقد عرض نفسه للخطر العظيم، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه شديد العقاب. واتقوا الله فيما أمركم ونهاكم واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجر. أحسن الله عليكم بارك فيكم. نسألكم شيخ فارح في الوقوف عند هذه الآية حتى نكون إن شاء الله تعالى ما بقي من أحكام الحج الواردة في هذه السورة في الحلقات القادمة بمشيئة الله. أحبتنا الكرام إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في برنامج حوار في تفسير القرآن. نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.